أهله طردوا ونال منهم الأذى والعذاب والظلم، وأهل الطائف أخرجوه ورأى منهم السخرية والاستهزاء والعذاب، انقطعت كل الأسباب الدنيوية. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا، وخاصة حينما تتأمل الآيات المكية تجد أنها كانت تقوي صلة العبد بربه جل وعلا، لأن الإنسان له طاقة وله قدرة يحتملها، فإذا زادت الأمور عن طاقته وقدرته فإنه لا يقوى عليها إلا من كان قلبه متعلقا بالله جل وعلا، إلا من كان كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير القراءة، كثير العبادة. ولذا تجد أن صاحب العبادة والعلم أكثر الناس رسوخا وثباتا إذا ادلهمت الفتن. لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ومولاه، إلى فارج الهم، إلى فارج الكرب، إلى من بيده الأمر والنهي، إلى من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. قام صلى الله عليه وسلم يناجي ربه بكلمات تنخلع لها القلوب، كلمات الصدق والإيمان ومعاني الصدق والإحسان، كلمات يناجي بها ربه جل وعلا. ولكم أن تتخيلوا روعة المكان والمكانة، ولكم أن تتخيلوا عظمة المناجاة. محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من وطئ الثرى بقدم، محمد بن عبد الله الذي نزل عليه الوحي من رب العالمين، محمد بن عبد الله سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، يناجي رب العالمين جل وعلا. استمع إلى هذه الدعوات واستمع إلى هذه الكلمات، كلمات تنخلع لها القلوب وتقشعر لها الأبدان، كلمات تدل على التوحيد والإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. الله أكبر. محمد صلى الله عليه وسلم أصبح هينا على الناس، محمد بن عبد الله الذي شرفه الله جل وعلا بهذا الوحي أصبح هينا على الناس. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يك بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما أعظم هذه الدعوات وما أجل هذه الكلمات التي خرجت من فم محمد بن عبد الله وهو يناجي رب البريات وخالق الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. يقول الراوي: فسار النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وهو في غم عظيم لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وبينما نبينا صلى الله عليه وسلم في الطريق وإذا بالله جل وعلا يجيب الدعوات، وإذا برب العالمين سبحانه وتعالى يستجيب لدعوات الملهوف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فرفعت بصري إلى السماء فإذا جبريل عليه السلام في غمامة ومعه ملك الجبال، قال: يا محمد، لقد سمع الله مقالتك وما أجاب به قومك، وهذا ملك الجبال. فسلم عليه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فعلت. كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أهل مكة كما كان أصحاب عاد وثمود، قصة من قصص التاريخ تدل على الظلم وعلى عقاب الله جل وعلا للظالمين، وهي فرصة عظيمة للانتقام. لو كان النبي يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى جاه لا زال محملا بالهم، أحيانا يقال لك فلان قد غضب من فلان فيقول نصبر يوم يومين حتى يهدأ ثم بعد ذلك نتحدث معه، لكن الملك أتاه وهو صلى الله عليه وسلم طريدا شريدا مهموما مغموما، فيقول إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني جبلي مكة فعلت. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، أنا ما بعثت عذابا للناس، أنا ما بعثت عذابا لهذه الأمة. قال: لا، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أنا يئست من هذا الجيل، لكن أرجو الجيل الآخر هم الذين يقومون بهذه الرسالة. فاستجاب الله دعاء نبيه، فأخرج من صلب أبي جهل عكرمة، وأخرج من صلب الوليد خالد بن الوليد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة العظيمة. قبل أن نتحدث عن أبرز الأحداث التي حدثت حينما أصبح الآن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 50 عاما. الآن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 عاما. قبل أن نتحدث عن أبرز حدث، بالأمس سألني أحد الإخوة وقال: الروايات التي تروى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منها الصحيح ومنها الضعيف، كيف نستطيع أن نطبق الصحيح والضعيف؟ وهنا أريد أن أنبه على قضية في غاية الأهمية. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ثلاثة ليس لها أسانيد، وذكر منها كتب التاريخ. حاول مجموعة من العلماء أن يطبقوا قواعد الجرح والتعديل المعمول بها في كتب السنة على كتب التاريخ والسيرة، وكان من بين هذه المشاريع التي قدمت مشروع للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فبدأ فصدر منه الجزء الأول، ثم صدرت مجموعة من الكتابات حول جمع ما صح من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان من أجملها وأفودها السيرة النبوية الصحيحة للدكتور محمد أكرم ضياء العمري، وهو من علماء العراق، وهو أستاذ للدراسات العليا في جامعة إسلامية بالمدينة المنورة. لما بحثوا هذا الأمر خرجوا بالتالي: تطبيق قواعد الجرح والتعديل المطبقة في كتب السنة على كتب التاريخ والسيرة سيخرج لنا سيرة ناقصة، وستكون هناك فجوات كبيرة في هذه السيرة. فعلى سبيل المثال قصة النبي صلى الله عليه وسلم واسترضاعه في بادية بني سعد، والقصة الطويلة التي رواها ابن إسحاق رحمه الله، ليس في هذه القصة ما يثبت صحة سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو استرضع في بادية بني سعد وهذا حديث صحيح، لكن القصة وتفاصيلها. أيضا حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الذي حدث في الطائف، أيضا إذا أردنا أن نطبق قواعد الجرح والتعديل فإننا لن نخرج بسيرة متكاملة. فالرأي والله أعلم أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى فيها من أخبار قد يتساهل فيما لا يبنى عليه عقيدة ولا أحكام شرعية، فيما لا يبنى عليه عقيدة ولا أحكام شرعية فإنه يتساهل فيها. وقد عمل هذا الأمر علماء أجلاء كان لهم عناية بالصناعة الحديثية، مثل الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، وأيضا الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه تاريخ الإسلام، وغيرهم من علماء المسلمين. فنحن نقول إن القصص والأخبار والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يبنى عليها عمل، وإذا كان فيها بيان لحكم في العقيدة أو في الشريعة، فلا نأخذ منها إلا ما صح سنده ونطبق عليها قواعد الجرح والتعديل المعمول بها عند علماء السنة. وما كان غير ذلك مما ليس فيه خلل عقدي ولا أخطاء وليس فيه حكم شرعي فإنه يتساهل فيه، خاصة إذا روي من علماء معروفون